وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت المرأة فرعون قرة عين ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي Thank you. الله يجزيك من فضلك. وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليهم المراضع ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان

إني لك من الناصحين تخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما فقال رب إني لما أنزلت إليّ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.